بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل درسنا في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل للإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة المتوفى سنة 311. ونواصل درس اليوم من حيث وقفنا بالأمس، وكنا في درسنا بالأمس قد استعرضنا حديث أبي رزين الذي أورده الإمام بن خزيمة وكلام ابن القيم عليه، وبقي من كلام ابن القيم بقية نستكملها اليوم إن شاء الله. وندعو الأخ فهد لاستئناف ذلك، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى معلقا على حديث أبي رزين رضي الله تعالى عنه، وقوله فتطلعون على حوض نبيكم، ظاهر هذا أن الحوض من وراء الجسر، فكأنهم لا يصلون إليه حتى يقطعوا الجسر. وللسلف في ذلك قولان حكاهما القرطبي في تذكرته والغزالي، وغلط من قال إنه بعد الجسر. وقد روى البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا قائم على الحوض إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم، فقال لهم: هلم. فقلت: إلى أين؟ فقال: إلى النار. والله قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا على أدبارهم، فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. قال: فهذا الحديث مع صحته أدل دليل على أن الحوض يكون في الموقف قبل الصراط، لأن الصراط إنما هو جسر ممدود على جهنم، فمن جازه سلم من النار. قلت: وليس بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تعارض. قال: من الذي قال هنا؟ ابن القيم. لا، ما أظن ابن القيم يقول قلت، أكيد. من الذي قال هنا؟ عليكم السلام، أشغلوا فكركم. الذي قال إنه بعد الجسر؟ لا، هنا بعد ما أورد قال وروى البخاري، وقد روى البخاري. نعم. عن أبي هريرة إلى آخر الحديث. قال: فهذا الحديث مع صحته أدل دليل على أن الحوض يكون في الموقف قبل الصراط، لأن الصراط إنما هو جسر ممدود على جهنم، فمن جازه سلم من النار. فهذا الحديث مع صحته أدل دليل على أن الحوض يكون في الموقف قبل الصراط، لأن الصراط إنما هو جسر ممدود على جهنم، فمن جازه سلم من النار. على كل حال تراجع، لا أدري هل هو القرطبي أو الغزالي قائل هذا القول أو ابن القيم، الله أعلم. لكن ابن القيم بعدها قال قلت، يعني ليس هذا من كلام البخاري، ليس من نفس الإمام البخاري. البخاري أسلوبه خاص، يعني لا يعرف أسلوبه إلا من يعني تذوقه. ما أنا ما أظن أن هذا يعني أسلوب البخاري. البخاري يعني عباراته عجيبة وهي تدل على فقه يعني عظيم, لكن هذا الكلام ما هو من الأسلوب اللي, والله أعلم. قلت يعني قال ابن القيم نعم. قلت وليس بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تعارض ولا تناقض ولا اختلاف, وحديثه كله يصدق بعضه بعضا. وأصحاب هذا القول إن أرادوا أن الحوض لا يرى ولا يوصل إليه إلا بعد قطع الصراط, فحديث أبي هريرة هذا وغيره يرد قولهم. وإن أرادوا أن المؤمنين إذا جازوا الصراط وقطعوه بدا لهم الحوض فشربوا منه فهذا يدل عليه حديث لقيط هذا, وهو لا يناقض كونه قبل الصراط, فإن قوله طوله شهر وعرضه شهر, فإن كان هذا الطول والسعة فما الذي يحيل امتداده إلى وراء الجسر فيرده المؤمنون قبل الصراط وبعده, فهذا في حيز الإمكان, ووقوعه موقوف على خبر الصادق, والله أعلم. جيد التوفيق هذا. نعم هذا التوفيق جيد, يعني يكون بعد الصراط وقبل يكون الصراط. قبل الصراط وبعد الصراط ما المانع؟ يعني حوضان, هو الحوض واحد ممتد. نعم الحوض واحد ممتد قبل الصراط وبعد الصراط. احنا في الدنيا النيل, وين منبع النيل؟ وين مصبه يعني؟ اي نعم وهو بسيط يعني, فكيف بالحوض الذي يعني مسيرة شهر, طوله شهر وعرضه شهر. نعم الله اعلم, عاد لا ادري شهر يعني لسير اهل الجنة او شهر لسير الراكب في الدنيا. نعم صلى الله عليك. وقوله والله على أضمى والله على أضمى ناهلة قط. الناهلة العطاش الواردون الماء, أي يريدونه أضمى ما هم عليه ما هم إليه. وهذا يناسب أن يكون فيه حديث أبي هريرة, فيه شوي يعني نريد أن نقف عنده وقفة, لأن الرافضة يشبهون به, الرافضة الذين يزعمون أن الصحابة ارتدوا يشبهون بهذا الحديث ويقولون يعني هذا دليل على أن جل الصحابة والصحابة ارتدوا. فما الرد عليهم؟ نقرأ الحديث مرة ثانية. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا قائم على الحوض إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال لهم هلما, فقلت إلى أين؟ فقال إلى النار والله. قلت ما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا على أدبارهم فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. أولا هذه زمرة لا حصر فيها, زمرة, وهؤلاء هم الذين يعني هذه الزمرة هم الذين يحول يعني رجل يخرج رجل ويحول بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم, وهم الذين يقول عليه الصلاة والسلام لا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. هذه الزمرة فقط, لا يعني أنهم كل أمته. ثم لما يقول عرفتهم, وقد تقدم أحاديث أخر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته كما يعرف الراعي رعيته من الغنم, ويعرفهم بماذا؟ بأثر السجود. يأتون غرا محجلين، مر معنا حديث بهذا المعنى، يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء، فهو يعرفهم بهذه العلامة. ثم إن الرافضة قبحهم الله بهذا اللفظ العام يستدلون به على ارتداد معينين، وهذا لا يصلح لأن يحكم به على ردة معين من الصحابة، لا سيما وهذا المعين قد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بعينه أنه من أهل الجنة، فحجتهم داحضة، حجتهم داحضة. النبي صلى الله عليه وسلم شهد لمعينين بأنهم من أهل الجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، بقية الصحابة الستة، بقية العشرة كلهم في الجنة، العشرة المبشرين في الجنة، كثير من الصحابة ممن شهد غزوة الحديبية، بيعة الرضوان، بيعة الشجرة، شهد لهم عموما، إلا من كلهم في الجنة، فهؤلاء بأعيانهم شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. لا يصلح أن نخرجهم لو لم يحصل شهادة لهم بالجنة بأعيانهم، أن يعني نقول بمثل هذا اللفظ العام أنه دليل على يعني كفرهم بأعيانهم أو ارتدادهم بأعيانهم كما تدعي الفرقة الضالة الرافضة. فأولا هو لفظ يعني زمرة، بينما أنا قائم على زمرة، ما قال من الصحابة، حتى في بعض الألفاظ أقول أصحابي أصحابي، وكلمة أصحابي أصحابي هنا تعني أنهم أمته عليه الصلاة والسلام، يعني مثل ما يقول صاحب الرعية أو صاحب الغنم، لأنه لما سئل عليه الصلاة والسلام كيف تعرفهم، لو كانوا الصحابة الذين يعرفهم ما سئل كيف تعرفهم، لأنه عرفهم قبل أن يموت وصحبوه، فحينما سئل وقيل كيف تعرفهم يدل على أنهم جاءوا بعده، أنهم ولدوا بعده، فماذا قال؟ لعلك تخرج لنا الحديث الذي فيه يعني أظنه في نفس كيف تعرفهم. قال أرأيتم لو أن أحدا له إبل يعني مسومة سومها أو غنم مسومة ألا يعرفها؟ قالوا بلى. قال فأنا أعرفهم بأنهم يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء، هذه سمتهم، فمن كان هذه سمة خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وجدته؟ أنا ذكرت لكم معناه، ذكرت لكم معناه، ولا حجة يعني للرافضة بمثل هذا الحديث. ربما مر علينا في تفسير ابن كثير أو في ذكر الحوض فيما مضى. بعض الرواة فسر الحديث، يقول بعض رواة الحديث يقول في نفس السند يقول إن هؤلاء هم الذين قاتلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه المرتدين. أين؟ لكن ما ثبت أنه يعني أن من الصحابة من ارتد يعني بكثرة، واحد واثنين يعني الصحابة ارتد، من ارتد منهم ثم عاد. ولهذا ابن حجر يقول الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخلل ذلك ردة، ولو تخلل ذلك ردة. على كل حال المقصود ذكرت لكم معناه، وأنا قصدي أنه مثل هذا الحديث لا يصلح حجة لسوء الظن. نعم، مثل ما ذكر الأخ فهد، إن كان شيء فهم الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يؤدون الزكاة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما توفي صلى الله عليه وسلم قالوا كنا نؤديها للنبي، فما شأن أبي بكر، فمنعوا الزكاة، ومنهم من ارتد، وأبو بكر رضي الله عنه قاتل مانع الزكاة، ومعروف أنه قد يقاتل مانع الزكاة وإن لم يحكم بكفره. نعم. وقوله تخلف الشمس والقمر أي تختفيان فتحتبسان ولا يريان، والاختناس التواري والاختفاء. ومنه قول أبي هريرة رضي الله عنه فانخنست منه. فانخنست منه، نعم، وقوله يعني من النبي صلى الله عليه وسلم. كان أبو هريرة يمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام وكانت قد أصابته جنابة، فانخنست منه، قال فانخنست منه حتى يغتسل، ثم لما عاد سأله النبي صلى الله عليه وسلم أين كنت، قال له إن المؤمن أي نعم لا ينجس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. وقوله ما بين البابين مسيرة 70 عاما يحتمل أن يريد به أن ما بين الباب والباب هذا المقدار، ويحتمل أن يريد بالبابين المصراعين. نعم. ولا يناقض هذا ما جاء من تقديره 40 عاما لوجهين. نعم. أحدهما أنه لم يصرح فيه رواية بالرفع، لم يصرح فيه لا راويه بالرفع. شوفوا شلون التصحيف وش يفسد المعنى. اي نعم، لم يصرح فيه راويه بالرفع لعله راويه. نعم، يعني انقزت ألف وحطوا تاء. نعم، راويه بالرفع. نعم، بل قال ولقد ذكر لنا أن ما بين المصراعين مسيرة 40 عاما. نعم. والثاني أن المسافة تختلف باختلاف سرعة السير فيها وبطئه، والله أعلم. وقوله في خمر، والثاني أن المسافة تختلف باختلاف سرعة السير فيها وبطئه، والله أعلم. هذا التوفيق جيد، حتى أنه الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه في كتابه دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب، وهذا كتاب جيد يعني أنصح بمراجعته، لما وفق بين قوله تعالى في يوم كان مقداره 1000 سنة، وفي سورة المعارج تعرج الملائكة والروح لي في يوم كان مقداره 50,000 سنة، قال يعني هذا الاختلاف أو هذا الاختلاف المقدار بحسب سرعة السير وبطئه، فقد يكون للبريد السريع يعني قليلا عده، وقد يكون للبطيء أكثر أيام وأكثر سنين. أي نعم، 1000 سنة مما تعدون، لكن في سورة المعارج قال 50,000 سنة وسكت، ما قال مما تعدون. فأي سنة هذه؟ عندنا الآن في الدنيا تختلف السنين، في سنة شمسية وسنة قمرية، فأهل الكهف مكثوا كم في سنة الشمسية؟ 300 سنة، وازدادوا 9 بالسنة القمرية، فيختلف بحسب نعم. نعم، فلا تعارض. نعم. وقوله في خمر الجنة أن ما بها صداع ولا ندامة، تعريض بخمر الدنيا، لأن خمر الدنيا نعم بها صداع وفيها ندامة. نعم. وما يلحقها من صداع الرأس والندامة على ذهاب العقل والمال وحصول الشر، حتى والعياذ بالله أن شخصا يعني سكر فوقع على أخته، فلما أفاق وإلى أمه وأخواته يبكين، فسألهم ما شأنكم وألح عليهم، فأخبروه بالحقيقة، فرجع على نفسه بالمسدس وقتل نفسه من شدة الندامة. لا شك أنها أم الخبائث، إنها أم الخبائث. وربما مر يعني عليكم قصة يعني ذاك الرجل الذي راودته بغي وعندها كأس خمر وغلام، فكأنه أكره أو كأنه ألجئ إلى أحد أمور ثلاثة، إما أن يزني بهذه المرأة، وإما أن يقتل هذا الغلام، وإما أن يشرب الخمر كأس الخمر الذي عندها. ففكر في نفسه أول الأمر وقال الزنا يعني أمره عظيم وقتل النفس بغير حق كذلك، إذن يشرب هذا الكأس في نظره أنه أخف، فلما شربه سكر وقتل الغلام وزنى بالمرأة، ولهذا سميت أم الخبائث، نسأل الله السلامة. يعني فدائما يعني أهل الندم وأهل هم أهل المخدرات وأهل الخمر، نسأل الله العفو والعافية. نعم، ما أشد من ندامتهم وحصول الشر الذي يوجبه زوال العقل. الحمد لله على نعمة العقل. نعم، حتى أن جاهليا ما كان يشرب الخمر، يعني حدث في ذلك أو سئل عن ذلك فقال يكفي يعني أنها تزيل العقل، وأنا لا أحب شيئا يزيل عقلي. نعم، الذي يوجبه زوال العقل. والماء غير الآسن هو الذي لم يتغير بطول مكثه. نعم، جاري صافي نمير. نعم، وقوله في نساء أهل الجنة غير أن لا توالد، قد اختلف الناس هل تلد نساء الجنة على قولين. نساء أهل الجنة. هل تلد نساء أهل الجنة على قولين؟ قالت طائفة لا يكون فيها حبل ولا ولادة، واحتجت هذه الطائفة بهذا الحديث وبحديث آخر أظنه في المسند وفيه غير أن لا مني ولا منية. أي نعم، ما في مني ولا منية، ما هو يعني لذة بدون ذلك، دحم دحم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث، دحم دحم. نعم، منية يعني مني المرأة، لعله مني رجل ومنية امرأة، أو لا مني ولا منية يعني ليس فيه مني ولا فيه يعني منية التي هي الوفاة. نعم، جاءته منيته يعني وفاته. نعم، وأثبت الطائفة من السلف الولادة في الجنة، واحتجت بما رواه الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه من حديث أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي. قال الترمذي حسن غريب، ورواه ابن ماجه. قالت الطائفة الأولى هذا لا يدل على وقوع الولادة في الجنة، فإنه علقه بالشرط فقال إذا اشتهى، ولكنه لا يشتهي، وهذا تأويل إسحاق بن راهويه، حكاه البخاري عنه. قالوا والجنة دار جزاء على الأعمال، وهؤلاء ليسوا من أهل الجزاء. قالوا والجنة دار خلود لا موت فيها، فلو توالد فيها أهلها على الدوام والأبد لما وسعتهم، وإنما وسعتهم الدنيا بالموت. وأجابت الطائفة الأخرى عن ذلك كله وقالت إذا إنما تكون لمحقق الوقوع لا للمشكوك فيه، وقد صح أنه سبحانه ينشئ للجنة خلقا يسكنهم إياها بلا عمل منهم. قالوا وأطفال المسلمين أيضا فيها بغير عمل. وأما حديث سعتها فلو رزق كل واحد منهم 10,000 من الولد وسعتهم، فإن أدناهم أن ينظروا في ملكه مسيرة 2000 عام. شيخ لعله وأما من حيث سعتها، وأما من حيث سعتها، من حيث إيه؟ نعم صحيح، وأما من حيث سعتها، وأما من حيث سعت نعم هذا ما هو بحديث، هذا غلطة مطبعية. أحسنت. نعم صلى الله عليه. وقوله يا رسول الله أقصى ما نحن بالغون ومنتهون إليه، لا جواب لهذه المسألة، لأنه إن أراد أقصى مدة الدنيا وانتهائها فلا يعلمه إلا الله، وإن أراد أقصى ما نحن منتهون إليه بعد دخول الجنة والنار فلا تعلم نفس أقصى ما ينتهى إليه من ذلك، وإن كان الانتهاء إلى نعيم وجحيم، ولهذا لم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله في عقد البيعة يعني السكوت جواب. نعم. بعض الأمور أو بعض المسائل السكوت عنها جواب. نعم. وقوله في عقد البيعة وزيان المشرك أي مفارقته ومعاداته فلا يجاوره ولا يواليه كما جاء في الحديث الذي في السنن ولا تراءى نارهما يعني المسلمين والمشركين. لا تراءى نارهما نارهما نعم يعني المسلمين والمشركين مفارقتهما. هذا الحديث لفظه أنا بريء من مسلم يبيت بين أظهر المشركين, وتعليل قال لا تراءى نارهما أنا بريء من مسلم يبيت بين أظهر المشركين لا تراءى نارهما يعني ينبغي أن يزايله ولا يعني تتراءى نار المسلم مع نار المشرك, لأن في هذا الترائي تقوية اختلاط لنار المشرك مع نار المسلم, وهذا لا ينبغي, ينبغي مزايلة المشركين. أنا بريء من مسلم يبيت بين أظهر المشركين. كأنه قيل لماذا؟ قال لا تراءى نارهما لا تراءى نارهما يعني المسلمين أو المشركين. نعم. وقوله حيثما مررت بقبر كافر فقل أرسلني إليك محمد, هذا إرسال تقريع وتوبيخ لا تبليغ, لا تبليغ أمر ونهي. نعم. وفيه دليل على سماع أصحاب أهل القبور كلام الأحياء وخطابهم وخطابهم لهم. نعم. هذا فيه دليل على سماع أصحاب القبور كلام أهل الحياة, يعني بعض إخواننا يعني بالغوا في هذه المسألة وقالوا أنهم ما يسمعون. أي نعم. وفيها كلام طويل, لكن هذا من الأدلة يعني أن أصحاب القبور يسمعون كلام الأحياء وخطابهم لهم. نعم. ابن كثير يقول في التفسير يعني حديث سماع القبور أهل القبور يعني كلام الأحياء إنه متواتر يعني. متواتر؟ أي نعم. أي نعم. حتى في السلام والخطاب له يدل على أنه يسمع. نعم. وورد أيضا حديث أنه يعرف من يزوره, يعرفه, وحين يدفنونه ويسمع قرع نعاله. لكن فيه يعني فيه في نظري يعني الذي ينكر متحمس من غير أدلة. نعم. أحسن الله عليك. وهو قصده قصد حسن الذي ينفي سماع أهل القبور, يقصد يعني حتى لا يكون ذريعة إلى التوسل بهم وطلب الدعاء منهم, يعني طلب الدعاء من المقبور شرك, تقول له اشفع لي أو ادعو الله لي انقطع عمله, قد يكون بدعة أو ادعو الله لي بدعة, لكن تقول له اشفع لي هذا شرك. أي نعم. يعني تدعوه وتعظمه ليشفع لك قد يكون بدعة أيضا, لكنها بدعة خطيرة. انقطع إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث, فهو لا يمكن أن يشفع بعد موته ولا يمكن أن يدعو لأحد بعد موته, لكن يسمع ونعم يسمع ويعرف من يزوره. نعم. وأن تذكر تقول أن ابن كثير يقول في ماذا في أي تفسير أي آية تفسير أي آية من قوله جاء وما أنت بمسمع من في القبور, ذكر حديث نعم عائشة. أعد وارفع صوتك. وما أنت بمسمع من في القبور, وما أنت بمسمع من في القبور, يعني ما أنت بمسمع من في القبور سمع إجابة, لأن الفرق فيه إثبات السمع وفيه نفيه, فالسمع المنفي هو سمع الاستجابة للهداية, والسمع المثبت هو سمع يعني سمع بدون سمع الاستجابة, سمع الله لمن حمده استجاب. وقد يكون هناك سمع لكن ليس سمع استجابة. مثل الذي نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء. هو يسمع الدعاء لكنه لا يسمع سمع استجابة. ولو سمعوا ما استجابوا لكم, ولو سمعوا ما استجابوا لكم. هذا تفريق بين سمع وسمع, ونحن هنا نثبت السمع الذي ليس هو سمع الاستجابة وسمع الهداية. نعم اي لا احنا ما نقول يسمع كل شيء, احنا ما قلنا هذا يعني تفريع في غير مورد النزاع. اي نعم لا هما الفريقين, فريق يثبت يعني السمع ولكن ما هو بسمع او ربما قلت ثلاثة يعني فرقاء, فريق هو وسط مثل ما قلت واشرت اليه انهم يثبتون يعني ما اثبتته النصوص. اي نعم وينفون ما نفته النصوص, فيفرقون بين سمع الاستجابة وسمع اي نعم ما السمع المثبت والسمع المنفي. وفريق ينفون ان يسمع الميت مطلقا, وفريق يثبت سماع الميت مطلقا ولا يفرق بين حياته الدنيا وحياته يعني في البرزخ. نعم صلى الله عليه. ودليل على أن من مات مشركا فهو في النار وإن مات قبل البعثة, لأن المشركين كانوا قد غيروا الحنيفية دين إبراهيم واستبدلوا بها الشرك وارتكبوه وليس معهم حجة من الله به وقبحه والوعيد. وليس معهم حجة من الله به وقبحه والوعيد عليه بالنار لم يزل معلوما. وقبحه والوعيد عليه من النار لم يزل معلوما. والوعيد عليه بالنار لم يزل معلوما. يعني هذا الفصل في بعض يعني العلماء يقولون انه لا يعذر بالجهل, هو الحقيقة لا يعذر بدعوى الجهل, وإلا الشرك الأكبر لا يزال مثل ما قال ابن القيم هنا لم يزل معلوما من دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم, والحجة على التوحيد قائمة حتى ولو قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصحيح. ولهذا بعضهم يعني قال لا يعذر بالجهل, وهو المقصود تحقيق المسألة أنه لا يعذر بدعوى الجهل لأن هذا ليس مما يسوغ فيه الجهل. يعني ربما يكون دليل الفطرة كافيا في إقامة الحجة, لكن لو كان كافي لما احتاجوا إلى بعثة الرسل. إنما نقول الفطرة دليل والعقل دليل, قد يدل العقل على الوحدانية وقد تدل الفطرة على الوحدانية, لكن لو ليس هذا كافيا, ليس هذا كافيا, بل لا بد من دليل الوحي. وهؤلاء الذين يقال عنهم إنهم يعني قبل البعثة وأنهم مشركين وهم في النار, ما يعني ما انقطعت عنهم الحجة, الحنيفية ما زالت ممتدة. ولهذا وجد منهم من يسمون بالحنفاء, من يسمون بالحنفاء وشهد لهم بأنهم من أهل التوحيد, وإن كانت يعني الشرائع ليست مستكملة. أي نعم. أما أن نقول أنه يعني لو تصورنا مع أن هذه قضية يعني غير واقعة أنه يعذب وإن كان جاهلا, هذا غير وارد. العلم شرط في التكليف, العلم شرط في التكليف, فالذي لا يعلم ليس مكلفا, وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا, فالعلم شرط في التكليف. نعم. على هذا أحسن الله عليك ما يكون يعني هنالك أهل فترة أقول على هذا أحسن الله عليك ما يكون هناك أهل فترة يعني هو هناك أهل فترة, لكن ما المراد بأهل الفترة؟ المراد بأهل الفترة أنه فترة من الرسل كما ورد في القرآن، فنعم هناك فترة، لكن لا يعني ذلك يعني وصول الناس إلى حد أن يجهلوا التوحيد، بل الحجة قائمة وخالفوا الحجة. الحجة قائمة من هدي الرسل، لأن الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فلا يمكن، القرآن يتفق يوافق بعضه بعضا. وكلمة مشرك لا يسمى مشرك إلا إذا كان يعني يعلم. لهذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يلخص الدعوة بكلمتين عظيمتين، ومع ذلك يعني ظلم. يقول من عرف التوحيد، شوف من عرف التوحيد فتركه فهو الكافر، ومن عرف الشرك ففعل فهو الكافر. شوف لابد من المعرفة، أما أن يكفر شخص ما يعرف، إذا يعني اتفقنا على أنه لا يعرف إلا في حالة أو حالتين، إذا كان جهله بسبب تفريطه هو أو بسبب إعراضه فلا يعذر. إذا أعرض وصار هذا الإعراض سبب لئلا يعلم التوحيد، هذا ليس معذورا، ليس معذورا. أي نعم، لأنه قد ينشأ من الإعراض ينشأ جهل، هذا الجهل لا يعذر به. ويخرج عليه يعني قول من قال من المحققين من الفقهاء أن السكران يؤخذ بفعله إذا كان سكر يعني متعمدا، إذا هو الذي تسبب في زوال عقله فيؤخذ بما فعل، لأنه هو الذي اختار السبب أو فعل السبب باختياره. فكذلك هذا المعرض لو نشأ عن إعراضه جهل فهو لا يعذر بهذا الجهل، أو فرط فيما لا يسعه جهله، تجد أنه في دنياه لا يعذر نفسه في جهل يعني دنياه أو في جهل بعض الأمور، لا يعذر نفسه، لا بد أن يطلب علم ما يريد من هذه الدنيا. فلماذا يقول إنه مسلم، يقول لا إله إلا الله وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله؟ هذا مفرط، مفرط فيما لا يسعه جهله من دينه. لما سئل الإمام أحمد قالوا مثل إيش لا يسعه، قال مثل صلاته زكاته صومه، هذا فرض عين لا يسعه جهله، فمن فرط في هذا لا يعذر بجهله، من فرط بهذا لا يعذر في جهله. لو أن شخصا مثلا يجامع زوجته في رمضان في وسط المسلمين وادعى أنه جاهل في وسط، يعني ما هو بعيد ولا هو في جاهلية ولا هو قريب عهد بالإسلام، هل نعذره بهذا؟ ما نعذره، ما نقول إذا قال أنا جاهل أنت وسط المسلمين، ما هم معقول. مثل الذي يقول إن الصلوات ليست خمس وهو في وسط المسلمين ويدعي بالجهالة، هذا لا يعذر. قد يكون جاهلا في نفس الأمر غافل مثل الحيوان، لكن فرط جهله بسبب تفريطه. نعم، يعني مثل هالكلام ترى يصير يعني فيه فصل النزاع بين طلبة العلم دائما، يعني يختلفون يعذر بالجهل أو لا يعذر بالجهل، ويستدل هذا بكلام الشيخ ابن باز وهذا يستدل بكلام الشيخ ابن عثيمين، ويخلون الشيخين يتخاصمون وهو من سوء فهمهم، بينما ما بينهم ليس بينهم الحقيقة اختلاف. أنا سألت الشيخ عبد العزيز الله يرحمه، الشيخ عبد العزيز بن باز، سألته عن معنى قول الشيخ محمد عبد الوهاب إذا كنت لا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبري الجيلاني، لأني أنا أقصد من هذا السؤال شيء، الشيخ يعني كأنه يقول لا يعذر بالجهل، وهو يقصد أنه لا يعذر بالجهل هذا المعنى، يعني جهل فرط فيه أو دعوى الجهل أو أعرض بسبب إعراضه. فقلت الشيخ الإسلام يقول أنا لا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبري الجيلاني، ولا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر البدوي، لأنهم جهال وليس عندهم من يعلمهم. كنا على الغداء فسكت وندمت أنا لأني وجدته توقف وسكت. ثم أجاب بعد هذا وقال هذا لعله في أول الدعوة. وش تفهمون من هذا الكلام؟ صدق الخبر ثم ذكر أنه في أول الدعوة، أما في آخر الدعوة فالعلم منتشر لا يعذر بالجهل. شفتوا كيف انت؟ اي نعم. فما بين الشيخين يعني انه هذا له مذهب وهذا له مذهب. والشيخ محمد رحمة الله عليه، الشيخ محمد العثيمين دائما يؤكد على اشتراط العلم وهو صادق في هذا. نعم يعني العلم شرط في التكليف. شيخ الإسلام مثل ما ذكرت لكم الشيخ محمد بن عبد الوهاب يلخص الدعوة بمسألتين: من عرف، من علم التوحيد فتركه فهو يكفر، من عرف الشرك ففعل فهو يكفر. لا بد يشترط المعرفة، حتى أنه إذا أتاه من يأتيه ولو كانوا طلبة علم ولو كانوا علماء يناقشهم ويذاكرهم في معنى لا إله إلا الله. وبعض من تأخذه العزة بالإثم من المستكبرين من العلماء يقول ابن عبد الوهاب يعني يؤذي الناس في تعليمهم لا إله إلا الله، وبنيات حرمه يعرف معنى لا إله إلا الله، هو نفسه لا يعرف معنى لا إله إلا الله. الله المستعان. أنا أذكر لكم لأني أحفظها بلهجتها، وهو من يقال له المويس. نعم. واستبدلوا بها الشرك وارتكبوا، حتى أن بعض المشايخ المعاصرين الشيخ محمد قولوا له يعلمهم الحلال والحرام، وش أكبر من حرمة الشرك وأكبر من يعني وجوب التوحيد. هو يهتم بهذا لأنه يعرف أن أكثرهم لا يعرف معنى لا إله إلا الله. بل حدثت مرة أن أحد مشايخ الأزهر أصحاب اللسان وأصحاب الكلام وأصحاب العلوم جاء عند الشيخ ابن إبراهيم رحمة الله عليه وكأنه يستعرض مفاهيمه وقوته ويورد أسئلة ليحرج هؤلاء المشايخ الذين هم في ظنه ما تعلموا. فالشيخ ابن حميد كان موجود وقال: يا شيخ دعني أجيبه. قال: أجبه. قال: يا شيخ فلان، أنا أريد، أنت سألتنا ولكن أريد أن أسألك، فقل لي ما هي شروط لا إله إلا الله. فتلعثم هذا الأزهري و يعني بهت وانكسر. وهذا أهم شيء. نعم تفضل. واستبدلوا بها الشرك وارتكبوه وليس معهم حجة من الله به، وقبحه والوعيد عليه بالنار لم يزل معلوما من دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم، وأخبار عقوبات الله لأهله متداولة بين الأمم متداولة. نعم متداولة بين الأمم قرنا بعد قرن. فلله الحجة البالغة على المشركين في كل وقت، ولو لم يكن إلا ما فطر عباده عليه من توحيد ربوبيته المستلزم لتوحيد إلهيته، وأنه يستحيل في كل فطرة وعقل أن يكون معه إله آخر، وإن كان سبحانه لا يعذب بمقتضى هذه الفطرة وحدها. أي رجع له. نعم رجع لما نقرره. نعم. فلم تزل دعوة الرسل إلى التوحيد في الأرض معلومة لأهلها، فالمشرك يستحق العذاب بمخالفته دعوة الرسل. أنا شفت كيف يعني احفظوا هذا المقطع، ترى يزيل إشكالات كثيرة من كلام ابن القيم، يعني كلام أصاب كبد الحقيقة. نعم. فالمشرك يستحق العذاب بمخالفته دعوة الرسل. طيب إذا كان ما يعرف أنه مخالف دعوة الرسل تقوم الحجة عليه؟ أبدا. وما كنا معذبين حتى نبعث. هذا المتفق مع أدلة القرآن والسنة. لا. والله أعلم. أحسنتم. باقي بقية أظن فوق ما قريناه. والله عز وجل من كلام ابن خزيمة قال. ابن خزيمة: والله عز وجل قد أعلم أن لأهل الجنة فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين ومحالا يشتهي المشتهي في الجنة ولدا فلا يعطى شهوته، والله لا يخلف الوعد. نعم. والأولاد في الدنيا قد يكون على غير شهوة الوالدين. نعم. بعضهم يستعملون موانع الحمل ما يبون عياله ويجيهم أولاد غصب عليهم. أين ما يشتهون الأولاد يريدون أن يتنعموا ويجنون على أنفسهم، ثم يعقب ذلك حسرة وندامة ويبذلون الأسباب في العلاج والأدوية حتى يأتيهم ولد مسكين. نعم، ولكنه صحيح في الأولاد في الدنيا قد يكون على غير شهوة الوالدين، فأما في الجنة فلا يكون. نعم، فأما في الجنة فلا يكون لأحد منهم ولد إلا أن يشتهي فيعطى شهوته على ما قد وعد ربنا ألا أن لهم فيها ما تشتهي أنفسهم. على ما قد وعد ربنا أن لهم فيها ما تشتهي أنفسهم، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وفيها يعني فوق ما يتصور أو فوق ما يعلم من هذه الشهوة من هذه اللذة. بارك الله فيك. ما أدري باقي كم باقي الباب الذي بعده. الله. قال أبو بكر ابن خزيمة رحمه الله تعالى: باب ذكر الأخبار المأثورة في إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم خالقه العزيز العليم المحتجب عن أبصار بريته قبل اليوم الذي تجزى فيه كل نفس بما كسبت يوم الحسرة والندامة. يعني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، رؤيته الرب عز وجل في الدنيا، هذه يقول إنهم يقولون مسألة خلافية، لكن الحقيقة قبل ما يعني الخلاصة أن روي عن ابن عباس إثبات الرؤية وأنه رأى ربه، وروي عن عائشة رضي الله عنها نفي الرؤية، نفي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. والعلماء المحققون وفقوا بين هذا وهذا بأن الرؤية التي أثبتها ابن عباس هي الرؤية العلمية، رآه بفؤاده، وليست الرؤية العيانية، ليست رؤية بعيني رأسه، وهذا الذي نفته أم المؤمنين أنه ما رأى ربه بعيني رأسه. وهذه هي الخلاصة التي تجتمع فيها الأدلة، ولا ينبغي أن تكون من المسائل الخلافية بين أهل السنة، يعني لا ينبغي أن تكون من المسائل الخلافية التي، لأنه عدم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تكون خاصة الله أعلم، لكن نعم سيأتي يعني تفصيل الأدلة في هذا، و يعني يأتي إن شاء الله ما يعزز هذه الخلاصة. نعم، لكن أحسن الله يعني في ثمرة فيه لو أثبتنا الرؤية عدم الرؤية، يعني ثمرة الخلاف بين العلماء، يعني ينبني عليه شيء عملي أحسن الله عليك، يعني ما أخذ جيد، يعني إيش ثمرة الخلاف؟ أثبتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه أو نفينا يعني الرؤية في الدنيا، يعني ما هي ثمرة الخلاف؟ ثمرة الخلاف هو أن لا نعتقد التناقض بين ما روي عن ابن عباس، يعني الذي روي عن ابن عباس وروي عن عائشة في ظاهره التناقض، وكل الروايات صحيحة، ونحن نعلم يقينا من حيث الأصل أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تتناقض ولا تناقض القرآن، فما في تناقض. فبعضهم يجمع ويقول هذه خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، هو رأى ربه بعيني رأسه في الدنيا، لكن هذه من خواص النبي صلى الله عليه وسلم اختص بها، ليش؟ ليجمع يعني بين ما روي من عائشة عن عائشة وبين ما روي عن ابن عباس، لكن الجمع الذي يعني أعتقده وأراه يعني هو الحق، لأننا في معرض عقيدة، والعقيدة لا يصلح أن يكون الإنسان متردد فيها مهما كان، بل ولا يصلح فيها التقليد. فالمروي عن ابن عباس، وقد سبقني بهذا أئمة يعني جمعوا بين هذا وهذا، قالوا هو إثبات الرؤية بالفؤاد، رؤية العلمية، وهي ثابتة في القرآن، الرؤية العلمية ثابتة في القرآن في سورة الهاكم التكاثر، وأنا أردد هذا وأكرره ولا مانع، قد استفدت هذا من الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمة الله عليه، كنا في التوعية وكنت تحاشى التكرار وأقول قد أجبت عن هذا أو قد سبق هذا، فيعني كان من إرشاده رحمه الله أنه يقول لا تسأموا من التكرار، لا تسأم، كرر كل ما دعت الحاجة للتكرار فكرر. ولهذا فعلا يعني التكرار فيه فائدة، لأنه قد يعني لا يكون الحاضر سمع ما سبق، وما دام أنه تكرار حق فلا يعني ضير فيه، أنا أكرر أيضا وأقول ثبت في سورة الهاكم والتكاثر الفرق بين الرؤية العلمية والرؤية العيانية. نقرأ السورة الهاكم والتكاثر: حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. عبر عنها بالرؤية، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، فدل على أن الرؤية الأولى ليست هي الرؤية الثانية، وإنما الرؤية الأولى رؤية علمية والرؤية الثانية رؤية عيانية. ونحن نرى الآن، نعرف كيف ترى في هذه المسألة، يعني كيف ترى رؤية علمية، ما رأيك في هذه المسألة، يعني ما رأيك العلمي وليس العياني. فيعبر أيضا ابن عمر أو غيره أحد يخطب منه، أحد الصحابة يخطب منه رجل ابنته وهم يطوفون في المطاف، فأعرض عنه وسكت، فلما جاءوا إلى المدينة سأله وقال: كنت قلت لي؟ أي نعم. يريد أن يزوجه، فاعتذر إليه وقال: كلمتني ونحن في موطن نترى الله فيه. طبعا هذه الرؤية التي أثبتها ليست هي رؤية العيان، ولكنها الرؤية العلمية، يعني نذكر الله عز وجل، ويعني نتيجة ذكر الله وذكر أسمائه وصفاته هي العلم أو الرؤية العلمية اليقينية. وفي الحديث: واعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني تراقبه وتثبت له المثل الأعلى. والمثل الأعلى هو تصوري، لأنهم يقولون في تعريف المثل الأعلى: هو الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، يمنع تصوره، وتصوره فاعل ووقوع مفعول به، يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. فالمثل الأعلى هو عبارة عن توحيد المعرفة والإثبات، توحيد المعرفة والإثبات، لكن ليس هو حد صفة الله عز وجل فيما خرج عن الذهن، فيما خرج عن الذهن. يعني وجود التوحيد، توحيد المعرفة والإثبات هو في الذهن، أما ما خرج عن الذهن فهو الكيفية التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. يعني الوجود في الأعيان، نعم، ما غاب عنا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، هذه ثمرة الخلاف يا شيخ. نعم. ثمرة الخلاف أن يعني نزداد إيمانا ويقينا بأنه لا تناقض في النصوص ولا تناقض في السنة. أي نعم، وهذه فائدة ما هي بسهلة. نعم، تزيل الشك. نعم. وذكر اختصاص الله. لكن أنا أعجبني الحقيقة كونك يعني تلاحظ إنه الخلاف إذا لم يكن له ثمرة فلا معول عليه. نعم، هذا طيب. صلى الله عليه. وذكر اختصاص الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. نقف على هذا. ما كذب الفؤاد، ها؟ ما رأى. فؤاد فاعل، من الذي يرى الفؤاد؟ على كل حال نقف عند هذا الباب لعله يكون مبدأ إن شاء الله لدرس قادم، ونسأل الله سبحانه وتعالى يفقهنا وإياكم في ديننا، وأعظمه الفقه الأكبر وهو فقه يعني العقيدة الإسلامية، سماه الإمام أبو حنيفة الفقه الأكبر. نسأل الله الفقه في الدين، ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.